بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلتنا في هذا اللقاء، سائل يقول: يوجد شخص قال لزوجي، يبدو أنها سائلة، تقول: يوجد شخص قال لزوجي سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك من بنك التسليف، لكن ستعطيني على إخراجه 15,000 من الفلوس التي ستأخذها، فما الحكم في هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال في ظاهره أن هذا الوسيط، أولا إن كان هذا الوسيط ممن يعمل في هذا البنك فهي رشوة، فالمبلغ رشوة، وإن كان لا يعمل في البنك واستخراج القرض يحتاج إلى معاناة فهي أجرته إن كانت أجرة المثل. ومما يخشى ويتداول بين الناس أن الناس يأخذون باسم الأجرة أضعاف أجرة المثل، فيحصل ببعضها رشوة وبعضها وفي بعضها أجرة، فليحذر من هذا، لا يكون هناك ذريعة باسم الأجرة وهي مقسومة على الأجرة والرشوة، فهي حرام بهذه الصورة. هذا الأصل في مسألة الأجرة. عندنا مشكلة أخرى في هذا القرض، لأن الأجير هذا أو المرتشي على الاحتمال الثاني قال: سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك، أستخرج لك باسم زوجتك، فالعقد يكون باسم الزوجة وحقيقة الحال أنه للزوج، وهذا ما يسمى بالعقد الظاهر والباطن. وقد حصل من مثل هذا العقد الذي له ظاهر وباطن إشكالات وخصومات، بحيث لو اختلف الزوج مع زوجته رفض التسديد وطالب البنك المرأة، والمال في حقيقته للزوج، ففي هذه الصورة لا يجوز التعامل بمثل هذا، فكل ما يؤدي إلى إشكال وخصومة يمنعه الشرع. ويقول: سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك من بنك التسليف، وهذا كثير في معاملات الناس اليوم. ولكن إذا حصل الخصومة بين الطرفين، صاحب العقد الظاهر مع صاحب العقد الباطن، حصلت الإشكالات وحصلت الخصومة، والشرع يدفع مثل هذا ولا يجيزه. فتبقى المسألة من جهة الطرف الطالب للمبلغ الذي في ظاهره أجرة، هل هو يعمل في نفس البنك فيكون رشوة، أو لا يعمل فيه ويكون ما يأخذه في مقابل أتعابه فهي أجرة، ما في أشكال. ثم يبقى النظر بين الزوجين، يبقى النظر بين الزوجين، ظاهر العقد باسم الزوجة وباطنه باسم الزوج، على ما فهمنا من السؤال، لأنه يقول: سأستخرج لك قرضا، ما قال لزوجتك، سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك، فيكون ظاهر العقد أنه للزوجة وباطنه أنه للزوج، وقلنا أن مثل هذا يحصل منه خصومات وإشكالات، والمسلم غني عن مثل هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا وعائلتي تصيبنا من المصائب العجيبة مثل الحريق حمى الله الجميع والمرض العضال في الشهر نفسه من كل سنة لمدة 3 سنوات، يتكرر علينا في شهر واحد، لدرجة أنني صرت أخاف في هذا الشهر أن يقع لنا شيء، فهل يعتبر هذا من التشاؤم؟ لا شك أنه تشاؤم، لأن الشهور والأيام لا تأثير لها في الحوادث، الشهور والأيام لا تأثير لها في الحوادث. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وكانوا يتشاءمون في شوال، يتشاءمون في شهر صفر، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وكانوا يتشاءمون في تزويج أبنائهم وبناتهم في شوال، فنفت ذلك عائشة رضي الله عنها، وذكرت أنها تزوجت في شوال، وأي النساء حظها أفضل من حظ عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تزوج البنات التي لها عليها كلمة، أقول ولاية، لكن لها عليها سلطة، نوع سلطة، كانت تزوجهن في شوال. فالأيام والليالي والشهور والدهور لا علاقة لها بالحوادث، فالتشاؤم بهذه الشهور والأيام أو الطيور كالهامة مثلا ونحوها لا يجوز، فهذا نوع شرك، فالطيرة شرك، فالطيرة شرك كما جاء في الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة أو سائل يقول: هل يجوز تعبئة عبوة الماء الصغيرة من البرادات التي خارج المسجد لعابر السبيل؟ هل يجوز أخذ العبوة أيضا، هذه العبوة الصغيرة، من المسجد لشربها في السيارة أو في البيت، أم لا بد من شربها في المسجد نفسه الذي سبل الماء فيه؟ أولا، هذا الذي يعبي هذه العبوات، والظاهر أنها مما يلقى حول المسجد بعد من العبوات الفارغة، من العبوات الفارغة، فتعبأ من برادة المسجد. هذا المحسن الذي يعبي هذه العبوة الفارغة ويدفعها لابن السبيل ويشربها خارج المسجد أو في طريقه في سيارته، هل هذا الذي فعل هذا يقبل مثل هذه العبوة المستعملة من قبل غيره وقد شرب منها بغير واسطة؟ كان الناس يتسامحون في مثل هذه الأمور، والإناء الواحد يدور على المجلس كله، والكأس الواحد يبقى في الزير وتدخل اليد ويستخرج منها ويشرب فيه ويعاد، وإن بقي شيء كب في وسط الزير. الناس كانوا لا يأنفون من هذه الأمور لشح المياه. وأما في وقتنا الذي نعيشه وقد توافرت المياه وترتب على ذلك التساهل في أمرها، والناس بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، فعلى الإنسان أن يكون معتدلا في أموره ولا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. يقول: تعبئة الماء الصغيرة التي تباع بريال شلون تعبى؟ بعدين كانت فارغة. نعم. نعم. من البرادات التي خارج المسجد لعابري السبيل. هذا على ما فهمناه وهو الظاهر. وهل يجوز أخذ العبوة الصغيرة من المسجد لشربها في السيارة؟ بعض الناس من الصغار وقد يحدث من بعض الكبار تكون لديه نوع شح، فتجده يأخذ أكثر من حاجته، يأخذ عبوتين أو ثلاث وهو يكفيه واحدة، ثم يضعها في جيبه أو في يده ويذهب بها. الواقف أو المسبل ما يرضى في مثل هذه التصرفات، لأنه يحرم غيره ممن هو أشد حاجة منه. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ولا يستعمل هذه الأوقاف إلا فيما وضعت له. ولذا قالوا لا يجوز لمن احتاج الوضوء أن يتوضأ من برادة المسجد لأنه أوقفت للشرب، فلا يتوضأ. المقصود أن مثل هذا الذي أخذ العبوة الصغيرة الفارغة وعبأها من البرادة، أولا ينظر في مسألة هل هو يقبل مثل هذا، ثم ليختر ولأخيه أو يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ثم بعد ذلك أخذ الماء الموقوف على هذه الجهة الجديد أو هذه البقعة الجديد من برادات المسجد. نعم، الآن البرادات وضعت في المساجد ووضع فيها أعداد كبيرة من عبوات المياه التي يحتاجها الناس للشرب. هذه أخرجها من موضعي من الموضع الذي أوقفت فيه، فعليه أن يشربها في المسجد. نعم، إن بقي منها شيء بحيث لا يستعمله غيره وزاد عن حاجته يخرج به معه، يستعمل شيئا منها في المسجد ثم بقي منها شيء ما يحتاجه الآن يحتاجه فيما بعد، يستخدمها هذا بعد. نعم، هذا ما يوجد ما يمنع منه، والله أعلم. لكن أن ينقلها من المسجد إلى خارجه هذا هو اللي هذا الممنوع، لأن الواقف وقف هذا الماء على هذا المسجد وعلى رواد هذا المسجد، حدد الجهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول ولدت في وقت أذان المغرب، فهل أقضي هذه الفريضة بعد طهري؟ نعم، إذا دخل الوقت انشغلت الذمة بالفرض فوجب عليها قضاؤها إذا طهرت. وعلى القول بأنه يلزمها مع ما يجمع إليها، وهو قول عند أهل العلم معتبر، فحينئذ يلزمها أن تقضي المغرب والعشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن رجلا أعطاني مبلغا ماليا يبلغ النصاب لكنه لم يسلمه بيدي، بل جعله في حسابه البنكي، واشترط بأن يكون هذا المبلغ لزواجي فقط، ومر عليه الحول وهو في حسابه هو، فهل تجب فيه الزكاة؟ يقول أعطاني رجل مبلغ من المال يبلغ النصاب أو يزيد عليه، لكنه لم يسلمه بيدي، بل جعله في حسابه. حساب من؟ حساب من حوله؟ حساب ما حول، شلون جعله في حسابه؟ كأن الظاهر أنه جعله في حسابي، وحينئذ كأنه سلمه بيدك، فتجب عليك الزكاة إذا حال عليه حول. وإذا كان جعله في حسابه هو وقال عندي لك مبلغ، عندي لك مبلغ إذا أردت أن تزوج عزمت على الزواج عندي لك مبلغ، مرصود في حساب أنا الذي هو المتبرع لا تلزمه الزكاة لأنه لم يقبضه، ولا يزال في ملك المتبرع، لم يستقر الملك، ما ملكه إلى الآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون تزويج المرأة التي أسلمت ولم يكن لها من يزوجها من الولي ولا القاضي إلا رجل يعلم الناس في مساجدهم ويوجههم ويقوم بخدمة ذلك المجتمع في كثير من قضاياهم مثل النكاح والطلاق والميراث وغيرها؟ الأصل في الولاية أنها الولاية على المرأة في نكاحها أنها للأب، ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. إذا عدم هؤلاء العصبة أو تعذر مباشرتهم لهذا النكاح فكانوا في حكم المعدومين، أو كانوا موجودين لكن ليسوا أهل للولاية، كانوا ليسوا أهلا للولاية فلعدم الأهلية المؤهلة للولاية، أو عضلوا بغير حق، عضلوا المولية بغير حق، فإن الولاية تنتقل منهم إلى، إذا لم يوجد لا أب ولا عاصب يلي الأب في عقد النكاح، فإن الحاكم المسلم هو الذي يعقد النكاح، سواء كان الحاكم الإمام أو القاضي الذي ينوب عن الإمام، وهذا الحاكم ولي من لا ولي له، الإمام ولي من لا ولي له، سواء كان تولى ذلك بنفسه أو بمن ينيبه على العقد. في بعض البلدان في التي فيها أقليات مسلمة والولاية غير مسلمة والولي غير موجود وحضوره متعذر أو غير موجود أصلا، حينئذ أفتى أهل العلم بأن رئيس المركز الإسلامي والذي يقوم بما ذكر في السؤال، يقوم بإمامة الناس ويوجههم في قضاياهم ويفصل النزاع بينهم ويتولى العقود، عقود البيوع والنكاح والطلاق والميراث وغيرها، مثل هذا يتولى العقد، يكون حينئذ وليا في هذه الحالة للضرورة، ولأنه يتناوله قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه ضرورة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه: إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة؟ هذا الحديث ضعفه شديد عند أهل العلم، بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي تخريج أحاديث الإحياء في علوم الدين الغزالي، والتخريج للإمام الحافظ العراقي، وله تخريجات على الإحياء منها المختصر والمتوسط والمطول، واعتنى الحافظ العراقي بالإحياء وفي أحاديثه، مع أنه مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، أعني كتاب الإحياء، قال الحافظ العراقي: حديث ابن عباس إذا تواضع العبد رفع الله رأسه إلى السماء السابعة. قال: أخرجه البيهقي في الشعب بنحوه، وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجمهور. وفي المطالب العالية للحافظ بن حجر يقول: أما حديث ابن عباس مرفوعا إذا تواضع العبد رفعه الله عز وجل إلى السماء السابعة، يقول أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. ومحمد بن يونس الكديمي قال في التقريب ضعيف. وعلى كل حال ضعفه شديد، وحكم عليه بعضهم بأنه موضوع، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. ثم سؤال أخير يقول: أول مرة أسمع هذا الكلام عن الصلاة في الفلاة، وهو أن هذه الصلاة أي في الفلاة أفضل من الصلاة في المسجد بالنسبة للمسافر، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الحديث مخرج عند أبي داود عن هلال بن ميمون أو هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. وهذا الشطر متفق عليه. فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هذا في سنن أبي داود. وفي المستدرك للحاكم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفق على بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال ابن أبي ميمون، ويقال ابن علي، ويقال ابن أسامة، وكله واحد. قال الذهبي: على شرطهما. في البدر المنير لابن الملقن قال: اعلم أن الواقع في إسنادي هذا الحديث إنما هو هلال بن ميمون، وهو غير هذا، وليس من رجال الصحيحين، وإنما هو من رجال أبي داود وابن ماجه، وقد اختلف فيه أيضا. وقال أبو حاتم الرازي في حقه: ليس بالقوي، ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولكن وثقه ابن معين وغيره، وذكره ابن حبان في ثقاته. وأما هلال بن أبي هلال الذي حكى الحاكم الخلاف فيه فهو غير هذا، فليتنبه له. وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وإن لم يصل إلى شرط الصحيح، والله أعلم. سؤال عن تفسير جزء من سورة الإخلاص، يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسورة الإخلاص كما جاء في الحديث الصحيح تعدل ثلث القرآن، وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف، وفي راتبة الصبح، وفي راتبة المغرب، ولها شأن عظيم، لأنها تدل على الإخلاص لله جل وعلا، فهي مع الكافرون، مع سورة الكافرون سورة الإخلاص، ويقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام في السنن التي ذكرناها. التي هي ركعتا الفجر والمغرب والمغرب والطواف. والطواف نعم. المقصود بالطواف ما تعقب الطواف، ركعتي الطواف نعم. ما بعده. فتفسير الآية قال بعضهم أن معنى لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا مثل، وقال بعضهم أنه لم يكن له صاحبة، وذكر القولين إمام المفسرين ابن جرير الطبري. وقال الحافظ ابن كثير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. لم يلد ولم يولد، لم يكن له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، قال ولا صاحبة. قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه. قد قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لأن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله والبنت من الولد، فنفى الله جل وعلا ذلك في نصوص قطعية واضحة، وأكد على ذلك وأبدى فيه وأعاد. وفي صحيح البخاري لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال الإمام البخاري أيضا حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل جدتي والخالات يذهبن إلى الأضرحة ويعتقدن أن هؤلاء لديهم بركة وصلاح، فيصرفون أنواعا من العبادة لهم مثل الدعاء، وقد يشترون بعض الحلي الذي يبيعونه في المواسم، ويخصصون مالا معينا للصدقة والطواف بالقبر والتمسح به وصلة الرحم في ذلك اليوم خصيصا، والسفر والمبيت في الغرف المجاورة لهذا القبر أو ذلك الضريح. ما حكم مثل هذا العمل وكيف نتعامل معهم، علما بأني نصحتهن بشتى الوسائل وكلما وجدت فرصة وفتحت الموضوع تضجرنا منه وغيرنا الموضوع. الذهاب إلى الأضرحة من قبل النساء حرام، فليس للنساء أن يزرن القبور. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. هذا إذا كانت الزيارة مجردة، وإذا اقترن بها ما ذكر في السؤال من أنواع الشرك الأكبر والأصغر والبدع المغلظة، فالدعاء وصرف أنواع من العبادة كالدعاء هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وشراء بعض الحلي وتخصيص مال معين للصدقة من أجل هذه القبور أو من أجل من دفن فيها، والطواف بالقبر من عظائم الأمور، فوصلة الرحم في ذلك اليوم من البدع الكبرى، والسفر والمبيت بمجاورة هذه القبور، كل هذه من عظائم الأمور بما فيها من الشرك الأكبر والأصغر والبدع المغلظة. نسأل الله السلامة والعافية، ونحمد الله جل وعلا على نعمة التوحيد، على نعمة التوحيد الذي بدونه يقع الشرك، والشرك بنوعيه لا يقبل الغفران. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان من النوع الأكبر فصاحبه خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية. وإن كان من الأصغر فإنه لا بد أن يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يدخل تحت المشيئة. ومع ذلك إذا عذب بقدر مخالفته فإنه يؤول إلى الجنة بإذن الله. لكن مع ذلك الشرك الأصغر. أما الأكبر خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية. ومن أهل العلم من يقول أن الشرك الأصغر حكم حكم الكبائر ويدخل تحت المشيئة، لكن آية النساء تتناول الشرك بنوعيه، والفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار وما هم منها بمخرجين، وأما بالنسبة للشرك الأصغر فيعذب بقدر شركه وهو أعظم من جميع الكبائر، وهو أعظم من جميع الكبائر. ولذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلكم لأن الحلف بالله مع الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون غموسا، نعم قد يكون غموسا يغمس صاحبه في النار، لكنه إذا حلف بغيره صادقا فقد أشرك، فقد أشرك. والشرك وإن كان أصغر هو أعظم من الكبائر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كيف يفرق الشيخ بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ يعني في مثل هذه المسألة في يعني ما له علاقة بدعاء القبور وغيرها، دعاء غير الله جل وعلا شرك أكبر، هذا ما في، لأنه من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وفي آخر سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مثل هذه الأمور، وهذه مبينة في كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وكتب أولاده وأحفاده وتلاميذهم، تلاميذ الشيخ وأئمة الدعوة وعلماء الدعوة، كلهم بيّنوا ذلك وفصلوه في الكتب بالأمثلة وأيضا بالتفصيل، وما يعذر فيه وما لا يعذر فيه. فهذا الباب عند أئمة الدعوة وعلمائها مفصل ومبين، فلا عذر لأحد، والله أعلم. يقول السائل هنا: ما نصيحتكم لمن استطاع أن يتغلب على شهوته وعلى نفسه في رمضان، وكيف أنه يمكن أن يتغلب عليها في باقي السنة؟ كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم في رمضان تتغير أحوالهم ويصومون ويلازمون المساجد ويقرؤون القرآن، فإذا انتهى رمضان عادوا إلى ما كانوا يزاولونه من المعاصي والتقصير في الطاعات، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن رب رمضان هو رب باقي الأشهر، وأن المعبود هو الله جل وعلا في رمضان وفي غيره. فعلى الإنسان أن يتصور أنه يتعبد لله جل وعلا، والمعبود واحد في رمضان وفي غير رمضان، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم النفوس تقبل على العبادة والعبادة يدعو بعضها إلى بعض، لكن لا شك أن رمضان له خصائص، وفيه إلزام النفس بالصيام، وهو شهر القرآن، فيتميز بزيادة العبادة. ومع ذلك يقول أهل العلم أن علامة القبول للعبادات التي حصلت في رمضان استمرار صاحبها على طاعة الله جل وعلا، ولا ينكس على عقبيه إذا خرج رمضان ويعصى الله جل وعلا ويترك الواجبات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: رجل استدان مبلغا من المال وبعد 6 سنوات أراد أداءه، يقول في بعض البلدان المنكوبة بسبب أحداث نزلت بها نزلت قيمة العملة بشكل كبير عن السابق، فهل يعطي نفس مبلغ الدين حتى لا يقع في الربا، أم ماذا يفعل؟ لا تخلو هذه العملات إما أن تكون قائمة أو ملغاة، أسقط السلطان التعامل بها. فإن كانت ملغاة تقوم، وإن كانت قائمة فالسداد منها بنفس الرقم حتى وإن اختلفت القيمة، وإن اختلفت فالسداد منها، ولا تجوز زيادة عليها، ولا تجوز زيادة عليها لأنها من الربا. ومثل شيخ من الواقع الآن، لو مثلا في سوريا على سبيل المثال استدان شخص من آخر مبلغ 10,000 ليرة 100,000 ليرة في وقت كانت الليرة غالية، ثم بعد ما حدث أراد أن يردها الآن له، يردها على أنها 100,000 التي أخذها قبل سنوات يردها كما هي الآن، كما هي لا يزيد مئة ألف، لا يزيد ما دام معمولا بها في البلد، قائمة ويتعامل بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل أذان الفجر بزمن يسير، هل يجب عليها قضاء صلاة العشاء عند من يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل؟ صلاة العشاء جاء في حديث عبد الله بن عامر، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، وهذا الدليل معين ومخصص لخروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل، والقول به ظاهر. وعلى هذا إذا طهرت الحائض أو النفس بعد منتصف الليل فلا يلزمها أن تصلي العشاء، كما لو طهرت في الضحى مثلا لا يلزمها أن تصلي الفجر، فما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر مثل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ليس بوقت للصلاة. ومن يقول بأن وقت صلاة العشاء امتد إلى طلوع الفجر فإنه يلزمها بقضاء صلاة العشاء، وعلى القول الآخر يلزمها أن تقضي المغرب والعشاء. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمر صحيح ومخصص للأحاديث الأخرى، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا يستدل به من يقول أن الصلوات تمتد إلى وقت التي تليها، وهذا مخصوص بالإجماع في صلاة الفجر، وأنه لا يمتد وقتها إلى الظهر، فليخص أيضا بصلاة العشاء، وأنه لا يمتد وقتها إلى صلاة إلى طلوع الفجر، وإنما إلى منتصف الليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة واجبة أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة جاء فيها حديث، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن من رواته نعيم وله مناكير. روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، فإن خرج الدجال عصم منه. وعلى كل حال الحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان وضعفهما شديد، ولذا ما ورد فيها فهو ضعيف. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث هذين الحديثين مع ضعفهما فموضوعهما فضائل الأعمال، والجمهور يتساهلون في أحاديث الفضائل، ولذا تجدهم يقولون بسنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وإن لم يثبت الخبر، لأن الموضوع في فضائل الأعمال، والجمهور الذين يعملون بالضعيف في فضائل الأعمال يشترطون أن لا يكون الضعف شديدا. وعلى كل حال مثل هذا لا يعمل به، مثل هذا لا يعمل به لشدة ضعفه، وإن عمل به من عمل اقتداء بمن رأى سنية ذلك لأنه في فضائل الأعمال فله سلف، والله أعلم. يقول: وجدت مبلغ 7 ريالات ويبدو أنها من فترة طويلة وهي على الأرض، يقول: ماذا أفعل بها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبلغ الذي وجده ملقا على الأرض يسمى اللقطة، واللقطة عند أهل العلم إما أن تلتفت لها همة أوساط الناس بأن يكون مبلغا مؤثرا يرجع إليه صاحبه إذا فقده ويبحث عنه، وإما أن يكون مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس بأن يكون مبلغا يسيرا، بحيث لو فقده شخص من أوساط الناس لا يرجع إليه، لأنه لا يستحق أن ينفق ويصرف عليه من الوقت بحيث يذهب ويبحث عنه. فإن كان من النوع الأول مما تلتفت إليه همة أوساط الناس، فإنه يجب عليه أن على ملتقطه أن يعرف العلامات التي في هذا المبلغ، سواء كانت في كيسه الذي وضع فيه، أو يعرف الفئات إذا لم يكن في كيس من الريالات، وفئات الخمسة والعشرة والمئة والخمسمائة، يعرفها، ثم يعرف هذا المبلغ وينادي عليه في أماكن التجمع لمدة سنة في الأوقات المناسبة، يتردد على هذا المكان وفي ما حوله مما يجتمع فيه الناس بعد معرفة ما يميزه عن غيره، بحيث إذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفه بعلاماته ودفعه إليه، إذا مضت السنة ولم يأتي أحد فإنه يتموله، وإذا جاء صاحبه يوما من الدهر فيما بعد ذلك فعليه يدفعه له. هذا إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس. أما ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه يتملكه فورا، وإن تصدق به عن صاحبه فهو أكمل. وفرق بين أن تكون اللقطة في الحرم المكي، فهذه لا تملك مطلقا، لا تملك مطلقا، وملتقطه عليه أن يعرفه دائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف. وإن جاء صاحبه فيما بعد فإنه يدفعه إليه، فإنه يدفعه إليه. وقلنا أن ما لا تدفعه همة وساط الناس مثل المبلغ المسؤول عنه 7 ريالات، هذا مثل هذا المبلغ لا تلتفت إليه همة وساط الناس، همة وساط الناس، فلا يحتاج إلى تعريف، فلا يحتاج إلى تعريف، فيملكه الملتقط، وإن تصدق به فهو أحوط وأكمل. والسبعة بغي أن يفرق بين وقت وآخر. قد تكون في وقتنا هذه لا شيء أو كلا شيء ولا تلتفت إلى همة وساط الناس، وقد تكون في وقت من الأوقات رأس مال يشترى بها حاجات أصلية، فينتبه إلى الأوقات. ففي وقتنا لا تلتفت إلى همة وساط الناس، وقبل 50 أو 60 سنة أو 70 سنة اشترى بها بيت مثلا، والله المستعان. شيخ، بالنسبة للتعريف، هل يكفي في التعريف تعريف اللقطة وضع إعلان ورقي على قريب مثلا من سوق الناس أو المكان الذي وجدت فيه هذه اللقطة، ويضع هاتفه، بما أنه الآن وسائل التواصل الحمد لله متوفرة ومتيسرة؟ ولا يلزم أن يقف ويصوت كما كان في السابق في السكك وأبواب المساجد: أنا وجدت مبلغا من المال وكذا. الناس تعدوا مثل هذه الأمور إلى الوسائل الحديثة، وسائل التواصل والإعلانات وما أشبه ذلك، وهي أبلغ. أبلغ. قد يكون هذا المبلغ لشخص مر بهذا الطريق ولن يعود إليه أبدا. فالناس في مثل هذه الأيام اختلفت أحوالهم وظروفهم، ووسائل الوسائل التواصل تقوم بشيء هائل من هذا النوع. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: أقوم غالبا بقراءة السور التي كان يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءتها قبل النوم، مثل الملك والمسبحات والسجدة، ولكنني أقرأها في قيام الليل، فهل تجزئ أم لا بد من قراءتها خارج الصلاة؟ القراءة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم يعني في الليل، سواء قرأها في الصلاة أو خارج الصلاة يجزي، والقراءة داخل الصلاة أو في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة، فيقرأها في الصلاة ويحصل له الأجر والثواب ما لم تكن مما يقرأ ما يقرأه المسلم إذا أوى إلى فراشه، لأنه إذا أوى إلى فراشه يختلف عن وضعه في الصلاة، فإذا كان مما يقرأ يقرأه الإنسان إذا أوى إلى فراشه فهذه تقرأ في الفراش إذا أوى إليه واضطجع في فراشه، وإذا كانت مما يقرأ في الليل قبل النوم فهذا يشمل ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة، وقد قرر أهل العلم أن القراءة داخل الصلاة أفضل من خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم عند النوم عن الصلاة المكتوبة أن أصلي ركعتي توبة أو أن ذلك مستحب فقط؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ومعه أصحابه ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فانتقل من مكانه الذي حضره فيه الشيطان إلى مكان آخر فصلى الركعتين الراتبة ثم صلى الفريضة ولم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. لم يزد الصلاة المعروفة عن علي رضي الله عنه فيما جاء في صلاة التوبة، ففي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، يعني من باب التثبت ومن باب طمأنينة النفس، وإلا فالصحابة كلهم عدول ثقات تقبل روايتهم إجماعا، ولا يلزم هذا التثبت لعدم الشك والريب في روايتهم، ولكن هذا من باب الاحتياط، كما أن عمر رضي الله عنه لم يقبل حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، لأن هذا من باب الاحتياط، ولو لم يجد أبو موسى من يشهد له فإن روايته تثبت بمفرده، فالصحابة كلهم عدول ثقات. قال: وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. والحديث حسن عند أبي داود، ولكن هذا الحديث لا ينطبق على من فاتته الصلاة بغير تفريط منه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فلم يذكر في الحديث صلاة التوبة، ولا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما نام عن الصلاة حتى أوقظه حر الشمس، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول: إن والده مريض طريح الفراش لا يستطيع النهوض، وعنده أكرمكم الله تبول لا إرادي، وكذلك عنده قروح التي يتسبب بها الجلوس الطويل على الفراش، ما يسمى بقروح الفراش، ولا يستطيع الوضوء، ولكنه يصلي وهو مستلق على فراشه. يقول: أفتنا في ذلك شيخنا. بالنسبة للطهارة في مثل هذه الحالة حيث لا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد من يتبرع بإعانته على الوضوء، أو يكون الوضوء مما يزيد في مرضه أو يؤخر برأه، فإنه حينئذ يتيمم. وصلاته ومستلق على فراشه جاء في الصحيح عن عمران بن حسين أنه كانت به بواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن به جروح أو قروح أو كسور أو مرض بحيث يضره استعمال الماء، فإنه حينئذ يتيمم، وسواء في ذلك عن الطهارة الكبرى التي هي الغسل بموجبه وهو الجنابة، أو الطهارة الصغرى وهي الوضوء. فإذا جاز له التيمم في الوضوء لعجزه عن استعمال الماء، كذلك يجوز له التيمم للغسل إذا عجز عن استعمال حقيقة أو حكما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما رأي فضيلتكم في حفظ كتاب تهذيب بلوغ المرام بالنسبة لمن حفظ عمدة الأحكام، مع العلم أن مؤلفه أو جامعه وهو الشيخ خالد الباتلي يقول أضاف زوائد عمدة الأحكام إلى البلوغ، وهذب تخريجات البلوغ، وغير ترتيب بعض الأحاديث، واستدرك بعض الأوهام في النقل والعزو على الحافظ ابن حجر، وقال: وحاصل الأمر أن من يحفظ هذا التهذيب فقد حفظ أحاديث العمدة والبلوغ، مع تقريب تخريج الأحاديث وتيسير ضبطها، فحفظ هذا التهذيب أيسر من حفظ البلوغ مع ما تضمنه من زوائد أحاديث العمدة وغير ذلك مما سبق. الأصل في ترتيب الكتب حسب طبقات المتعلمين من المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، أن يبدأ على طريقة أهل العلم، وما رتبوه وما نظموه لهذه الطبقات من المتعلمين. فيبدأ طالب الحديث بالأربعين النووية لكونها أحاديث جوامع وقواعد من قواعد الدين، فيبدأ بها فيحفظها، ثم يحفظ العمدة لأنها من الأحاديث المتفق على صحتها، وإن حصل خلل يسير في هذا الشرط من المؤلف، ولكن الأصل هو من أصح ما ألف للطلاب، لأن الأصل أن شرط المؤلف أن من أحاديث الصحيحين. ثم بعد حفظ العمدة يحفظ البلوغ أو المحرر، يحفظ البلوغ أو المحرر، وإذا حفظ البلوغ أخذ زوائد المحرر من الأحكام والكلام على علل الأحاديث والرواة، وإن حفظ المحرر أخذ زوائد البلوغ من الأحاديث الزائدة على المحرر. هذه هي الطريقة عند أهل العلم. وكوني أحفظ متنا لا تكرار فيه هذا ليس من مناهج أهل العلم، فالتكرار مقصود عندهم، والاختصار خلاف الأصل. ولذا تجد العلوم تتكرر من مرحلة إلى مرحلة. ما قالوا إن من يحفظ عمدة الفقه لا ينظر في من حفظ المقنع لا ينظر في العمدة، لأنه محتوي لها وزيادة. لهم نظرة في تكرار هذه المعلومات وهذه المسائل في ذهن الطالب، وما بما فيها من أوهام على قلتها، لأن طالب العلم إذا حفظ بما في ذلك من وهم يسير ونبه عليه وانتبه له ضبطه وأتقنه فلم ينسه. والأوهام لا بد منها في مصنفات البشر. يعني الحافظ بن حجر انتقد صاحب العمدة في زيادة لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40. فكلمة من الإثم هذه انتقدها ابن حجر على صاحب العمدة، وقال إنه ما رواها إلا الكشميهني وليس من الحفاظ، ووقع فيها في البلوغ. فكل مستدرك ومستدرك عليه، لكن هذه ليست هي الأصل. الأصل الضبط والإتقان. وكون مثل هذا الوهم يوجد في محفوظ الطالب مع تصحيحه أفضل، لئلا ينساه، لأنه لو لم تمر عليه ثم وردت عليه فيما بعد كيف يحفظه ويفهمه. ولذلك رتبت الكتب بما فيها من تداخل على حسب طبقات المتعلمين، وإلا لقلنا طالب الفقه لماذا يقرأ العمدة؟ لماذا يقرأ المقنع؟ لماذا يقرأ في الكافي مثلا؟ يكفيه المغني لأن كلها في جوفه. وهذا ليس بطريقة، التدرج عند أهل العلم مطلوب. طالب العلم مثل الذي يصعد سلم، لا يستطيع أن يصل إلى النهاية قبل أن يبدأ في البداية، والبداية موجودة في جوف النهاية وفي جوف ما فوقها من الكتب ولو دون النهاية، فهي معروفة. وتكرار المعلومات أمر مقصود عند أهل العلم. فتجد المسألة ترد في التفسير، ونفسها ترد في الحديث، ونفسها ترد في الفقه وغير ذلك من العلوم. ما قالوا ننخل هذه الكتب والمؤلفات ونستخرج التكرار، لأن الطالب يفيده التكرار كثيرا. وتقليب المعلومات والنظر في المسائل من أكثر من وجه ومن أكثر من زاوية يفتق ذهن الطالب ويفتحه لما أمامه. وهذا ليس من العبث أن يؤلف العلماء هذه الكتب المتداخلة ويفرضونها ويقررونها على طلاب العلم. فعلينا أن نسلك ما سلكه أهل العلم، ونأخذ العلم عن أهله، ونطالع الشروح، وإذا كان هناك أشياء عليها ما يلاحظ فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم شيخنا الكريم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. شكر الله لشيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي تفضل بالإجابة على هذه الاستفسارات والأسئلة. ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.